إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نستمع إلى قرآن المغرب، القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورة الحج والعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين جعلناه للناس سواء مكان البيت ألا تشرك بي

القانع والمعتر Thank you. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة الحج والعلق تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي. فغدا إن شاء الله نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل وما يتيسر من سورة المائدة.